صوت القلب هوى هد شوية رحميني شعلت الجو هزت قلبي نظرتك وتذوبني ضحكتك وانت بكل غنى احلى انشعلت الجو الجو أويل أويل وكوني اللي العمر يطول وسر بالعشق سهرة أول وحدة على الحلوات لا بيضة ولا سمرة اللي العمر يطول وسر بالعشق سهرة أول وحدة على الحلوات لا بيضة ولا سمرة ودوخني العشق ولي هد حلو وبعد حلي هاي الساعة لج وحدك شعلت الجو اسمع اسمع بالشوق بس وياك حسيت يا الحبك ولا مطروق واول قلب حبيته ويا الحبك ولا مطروق واول قلب حبيته اصيله وتسحر الخلقه من عطر الورد ارقى تدلعين من حقك شعلتي